بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وهذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، حيث بدأ بباب وجوب التوحيد أو ما علمنا له بكتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ثنى بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ثلث بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ربع بهذا الباب وذكر تحته آيتين وثلاثة أحاديث وإحدى عشرة مسألة. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب، كما قال الشراح: لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه، هذه ثلاثة أبواب، ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. يعني لما بين التوحيد لا يتم التوحيد إلا بترك نقيضه وهو الشرك، حينئذ لا يتم للعبد توحيده إلا باجتناب الشرك بحذافيره. حينئذ ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأبواب التوحيد وفضله وتحقيقه، لأن هذه الأبواب وإن لم تكن بوبها المصنف رحمه الله تعالى من أجل تفسير التوحيد، لأنه سيذكر بابا في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إلا أنه من جهة شرح النصوص الواردة في الكتاب والسنة، حينئذ يعرف المسلم إذا قرأ الأبواب الثالثة التوحيد في الجملة. حينئذ ذكر التوحيد ضمنا وفضله وتحقيقه، ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. فنبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه ترجمة على أنه يجب على المؤمن أن يخاف من الشرك وأن يعرف حقيقته وأسبابه ووسائله وأنواعه لئلا يقع فيه، لأن الشيء إذا لم يكن معلوما من حيث الشر قد يقع فيه وتلبس المؤمن ببعض أفراده وهو لا يدري. حينئذ كان لزاما على المسلم أن يعرف ضد التوحيد، أن يعرف التوحيد وأنواعه وحقيقته وما يؤدي إلى التوحيد وما يكون مناسبا له، ويعرف نقيضه وكذلك تفاصيله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. حينئذ معرفة الشر والتبصر به يكون من أمور الخير، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمرا مشروعا معرفة الشر ومعرفة طرق الشر، ومن أجل الحذر منها وعدم التلبس بها نقول هذا من الأمور المشروعة، لكنها في الجملة، يعني بمعنى أن الإنسان لا ينشغل بمعرفة الباطل عن معرفة الحق، لا، أولا يعرف الحق ثم بعد ذلك يعرف نقيضه على جهة الإجمال. وأما أن يكون العكس، أن ينشغل المسلم بمعرفة الباطل وتفاصيله ونحو ذلك ثم هو في الحق يكون ضعيفا، هذا ليس هو مراد. لذلك حذيفة صحابي جليل وهو من المحققين إن شاء الله تعالى للتوحيد، وأراد أن يعرف الشر، يعني بعد أن أتى بالتوحيد أراد أن يعرف الشر، حينئذ نقول على هذا منوال الأمر كذلك، ولا يستدل بهذا الأثر على أن الإنسان ينشغل بالباطل وأهله معرفة طرقه عن معرفة الحق، يعلم ويتعلم ثم إن وجد عنده من الوقت عرف ذلك. وأما الشر الذي هو كائن في الشرك، هذا يتعين على كل مسلم، على كل مسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف نقيضه، إذ لا يسلم من الوقوع في نقيض التوحيد إلا بمعرفته، ويعرف على جهة الإجمال، يعرف أن الشرك نوعان: شرك أكبر شرك أصغر، ثم الشرك الأكبر مخرج من الملة وله صور، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة وهو أكبر من الكبائر وله صور كذلك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، كان يكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب، قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء سبحانه أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. ولا شك أن الشرك بالله أعظم الذنوب وأعظم ما عصي به الرب جل وعلا، ولهذا رتب عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية ما لم يرتبه على غيره من الذنوب كما سيأتي بيانهم. حينئذ نقول ذكر المصنف هذا الباب من أجل عدم الوقوع في الشرك الذي هو نقيض التوحيد، باب الخوف من الشرك. إذا تقرر ذلك حينئذ يكون الكلام على حذف مضاف، باب الخوف من الشرك. وما حكم هذا الخوف؟ هل هو واجب أو مستحب؟ لا شك أن ترك الشرك واجب، حينئذ الخوف من الوقوع فيه يكون واجبا لا مستحبا. إذن باب الخوف من الشرك أي باب وجوب الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك. إذا تقرر ذلك فيكون الكلام على حذف مضاف، وهو بيان حكم الخوف من الشرك، تقديره باب وجوب الخوف من الشرك. والوجوب حكم شرعي تكليفي، الوجوب حكم شرعي تكليفي، للأحكام خمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع حرمه. وحقيقة الوجوب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بمعنى أنه يأثم بعدم إيجاده وفعله، كذلك يأثم بعدم إيجاده وفعله ويعاقب على تركه ويثاب على فعله. إذن نقول ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هو الواجب، حينئذ حكم الخوف من الشرك هو الوجوب، فإذا خاف أثيب وإذا ترك الخوف عوقب. لماذا؟ لأنه مأمور باجتناب الشرك، ولا شك أن الأمر أو النهي بترك الشرك أمر بضده، وهو الفعل لما يكون مانعا من الوقوع في الشرك، وأول هذه الأمور التي تتخذ هو الخوف منه. ولذلك كما سيأتي في الآيات التي استدل بها المصنف، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخاف إبراهيم عليه السلام على نفسه من الوقوع في الشرك، وجنبني ولم يقع، وإنما دعا ربه من أجل أن يقيه الوقوع في هذا الشرك، وهذا إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، حينئذ غيره من باب أولى وأحرى. فنقول الخوف هو أول عمل يفعله المسلم من حيث اجتناب الشرك، لأن الله تعالى قال ولا تشركوا به شيئا، حينئذ يتضمن هذا أمرين، الأول ترك الشرك، وثانيا الخوف من الوقوع فيه في الشرك، ثم يتبع الخوف مجانبة الشرك بجميع حذافيره وأنواعه. إذن الوجوب حكم شرعي تكليفي، وهو حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة، يعني خوف من الشرك هذا لا خلاف فيه، وجوب الخوف من الشرك هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنه أول ما يجب أن يفعله المسلم تجاه ما حرمه الله عز وجل عليه، وما يأتي من الأدلة يدل عليه. ولذلك قال تعالى ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والنهي لا شك أنه كف يعني ترك مع مجاهدة نفس أو مع ملاحظة النفس، وليس تركا هكذا مجردا. إذن النهي نقول مقتضى صيغة لا تفعل هي الكف، والوجوب فعل وإيجاد، لأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازم، يعني إيجاده، شيء يوجد ليس هو بعدم إعدام عدم. والمحرم ما طلب الشارع تركه، إذن نقيضه، هذا فعل وذاك ترك. حينئذ نقول قال تعالى ولا تشركوا به شيئا، حينئذ حرم علينا فعل الشرك، حينئذ يكون النهي مقتضاه هو الكف، والوجوب فعل وإيجاد. حينئذ نقول ترك المحرم هو مقتضى صيغة لا تفعل، ولا يتأتى ذلك إلا بفعل، لأن الشارع إذا نهى عن شيء إنما هو أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أو أمر بأحد أضداده إن كان له أضداد. حينئذ النهي عن أو الأمر النهي عن الصلاة قاعدا في الفرائض أمر بضده وهو القيام، وهو القيام، كما أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. هنا قال ولا تشركوا، حينئذ نهى، هل الشرك له ضد واحد أم أضاد؟ الشرك له ضد واحد أم أضاد؟ له ضد واحد. فإذا نهى الشارع عن شيء كان ذلك النهي مقتضيا للأمر بضده وهو التوحيد، حينئذ صار إيجادا. لأن بعضهم قال لماذا قال المصنف باب الخوف من الشرك، لماذا لم يقل باب ترك الشرك؟ نقول ما أراد الله عز وجل ترك الشرك فحسب، وإنما أراد المجانبة من كل وجه. ولذلك قال هناك ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا وعن قربان الزنا، فكل وسيلة تفضي إلى المحرم فهي محرمة، وكل وسيلة تفضي إلى الواجب فهي واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. حينئذ لما كان النهي عن الشرك لا يتأتى إلا بالتلبس بضده ونقيضه وهو التوحيد، حينئذ صح أن يقول المصنف باب وجوب الخوف من الشرك، فصار الخوف شيئا موجودا وليس بشيء معدوم كذلك. وهذا أول التلبس بنقيض الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. إذن نقول قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا نهي وهو للتحريم وهو كف، والوجوب فعل وإيجاد، نقول نعم هو كذلك. فترك المحرم، ترك المحرم هو مقتضى صيغة لا تفعل، ولا يتأتى ذلك إلا بفعل، لا يتأتى إلا بفعل، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. فإذا كان هذا المحرم لا يمكن للمسلم أن يتركه إلا بمجانبة شيء معين حرم عليه ذلك أو فعل شيئا من ذلك، فإذا كان يعلم من نفسه أنه سيقع في الزنا عياذا بالله، حينئذ يتعين عليه فعل ضد من أضداد الزنا وهو النكاح أو التسري أو الصيام أو الانشغال ونحو ذلك، فيتعين عليه واجب يليق به ويكفه عن الوقوع به في الزنا. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وهنا الأمر بضد الزنا هو التعفف والاستعفاف، وهذا إنما يكون بالنكاح، فقد يتعين عليه النكاح إن كان لا يسد حاجته إلا النكاح أو الصوم أو نحو ذلك. إذن فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، فترك المحرم واجب، ترك المحرم واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب، وهنا لا يتم ترك الشرك إلا بالخوف منه، فصار الخوف من الشرك واجبا. عرفنا كيف وصلنا إلى نتيجة باب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. لماذا؟ لأن ترك الشرك واجب، ولا يتأتى ترك الشرك إلا بالخوف منه، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. واضح؟ فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ أصول الفقه يتعلق بعقيدة كما يتعلق بغيره، يظن طلاب العلم أن أصول الفقه إنما كاسمه أصول الفقه للفقه فقط، أما التفسير والعقيدة فلا مدخل لأصول الفقه بها، هذا غلط، وإنما سمي أصول فقه للغلبة أكثر ما يستعمله الفقهاء. وأول ما يرد في باب الفقه هو أفعال العباد، وأفعال العباد دائرة بين الأحكام الخمسة واجب وما وغيره، حينئذ ارتبط هذا الاسم بالفقه، وإلا هو أصول للشريعة كلها. الواجب قد يكون في باب المعتقد، وقد يكون في السلوك والآداب، وقد يكون في الفقه، وكذلك المحرم قد يكون في باب المعتقد وقد يكون في الفقه وقد يكون في السلوك والآداب. إذن ليس أصول الفقه متعلقه الفقه فقط. باب الخوف من الشرك، الخوف مصدر خاف، يخاف خوفا فهو خائف، يقال خاف منه وخاف عليه، يعني تعدى بمن وعلى، خاف منه وخاف عليه، خفت منه وخفت عليه، وجهان، فهو خائف. جمعه خوف على وزن فعل، خوف وخيف، خيف يعني يأتي بالواو، خيف فعل إما بالواو وإما بالياء، إما بالواو وإما بالياء، فالوزنان أو الفعل الجمعان على وزن فعل. وفزع يقال أخاف الأمر فلانا أفزعه، يعني يأتي معنى فزع. وخوفه فزعه، فزعه. قال في المفردات: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، توقع مكروه. إذا متعلق الخوف الشيء المكروه، سواء كان عن أمارة علامة مظنونة يحتمل يقع أو لا يقع، أو معلومة مقطوع بها، حينئذ الخوف الذي هو توقع المكروه يكون له سبب ظاهر، وهذا السبب الظاهر قد يكون مظنونا يحتمل يترتب عليه المكروه، وقد يكون معلوما يعني مقطوعا به، وحينئذ يترتب عليه المكروه، توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. والخوف عمل قلبي، عمل قلبي حقيقته انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب، إما لإيراد وإما لفوات، هذا أو ذاك. وضده الأمن، وضد الخوف الأمن، وسبق معنا في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ضد الأمن هو الخوف. قال الراغب في المفردات: والخوف من الله، لأن المقام هنا خوف من الله، باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك. خوف من الشرك بذاته أو هذا عبارة عن كناية بخوفه من الله تعالى لما يترتب على الشرك من الخلود في النار، لا شك أنه خوف من الله تعالى. قال الراغب: والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعال الخوف من الأسد، يعني الأمر الانفعالي فقط. خوف من الله ليس المراد به انفعال النفس ثم لا يترتب عليه شيء، لا، ليس هذا المراد. والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب، وهو معناه اللغوي كاستشعال الخوف من الأسد، خوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. لابد أن يكف عن المعاصي ويختار الطاعات، حينئذ لابد أن يكون مثمرا. فلو لم يكن الخوف الذي هو حق انفعال في النفس تجاه ما يتوقع فواته أو وجوده من المكروه، هذا لا يكفي أن يكون شيئا في النفس، هذا إذا تعلق بالرب جل وعلا، حينئذ لابد أن يترتب عليه ثمرة، وهذه الثمرة تكون جالبة لتحقيق التقوى، وهي فعل الطاعات والكف عن المحرمات. فإن أثمر هذا الخوف الذي وقع في النفس هذه الأمور من الكف عن المعاصي وفعل الطاعات، حينئذ يكون خائفا من الله تعالى. ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. فإذا وقع في الذنوب كلها حينئذ هذا لم يخاف من ربه، فإذا وقع في بعض الذنوب دون بعض حينئذ نقول هذا عنده خوف لكنه ناقص، لكنه ناقص. وعلى هذا الذي قررناه به معنى الخوف من أنه وجود وهو فعل وإيجاد، وأنه يراد به أول التلبس بنقيض الشرك وهو الوقوع في الشرك الخوف منه، حينئذ لا يقال كما قال بعض المعاصرين: لماذا لم يعبر المصنف بالخوف، لماذا عبر المصنف بالخوف ولم يعبر بالترك، فيقول باب ترك الشرك بالله، نقول لأن الله تعالى قال: ولا تشركوا به شيئا، ولم يرد به ترك الشرك فحسب، وإنما المراد به المجانبة لكل ما يفضي إلى الشرك. فإذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا، ها، ونهى عن قربان الزنا، ولم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، حينئذ كل وسيلة مفضية إلى الزنا فهي محرمة بهذا النص، فالاختلاط محرم بهذا النص، النظر إلى المرأة الأجنبية محرم بهذا النص. لماذا؟ لأن هذا من قربان الزنا، والله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، وقال هناك: ولا تشركوا به شيئا. حينئذ ليس المراد الشرك فحسب، بل كل وسيلة مفضية إلى الشرك نفسه. فنقول: الخوف وإن كان الأصل فيه أنه عمل قلبي، إلا أنه لا يعتبر إلا إذا ظهرت ثمرته على اللسان والجوارح، بالكف والفعل، الكف عن المعصية والفعل للطاعة. لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. والخوف من الشرك هنا هو خوف من الله تعالى. باب الخوف من الشرك، من الشرك فتح النون لأنه أخف، الأصل أنه يتحرك بكسر من الشرك، لكن لما كان فيه ثقل حينئذ عدلنا عن الكسر إلى الفتح. والأصل في التخلص من تلقاء الساكنين أن يكون به بالكسر. وقد يأتي لأمر ما إني مرؤن، هنا سهلة ولم يكن فيه ثقل، وإذا كان ثم ثقل حينئذ لجأنا إلى فتح. من الشرك من هنا بيانية، خوف من ماذا؟ خوف من ماذا؟ قال من الشرك. باب الخوف، خوف له متعلقات، له متعلقات. من أي أنواع الخوف هنا؟ المراد به خوف من ذنب معين، ولذلك قال من، هذه من بيانية. الشرك هل المراد بالشرك في الترجمة هنا شرك الأكبر، الشرك الأكبر فقط، أو أنه عام في الأكبر والأصغر؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يريد العموم، أنه يريد العموم، فالظاهر هو العموم، لأنه أولا مفرد محل بأل، الفرد والجمع معرفان باللام، وكل فرد معرف باللام فهو عام، هذا الأصل فيه. أو الطفل الذين، أو الطفل واحد دخلت عليه أل، قال الذين يعني الأطفال، الذين حينئذ نقول المفرد المحلى بأل يعم. وهنا قال باب الخوف من الشرك، فحلاه بأل، حينئذ يعم النوعين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يؤيده هذا المعنى الآيات والأحاديث الواردة تحت ترجمة، فإنها عامة في بعضها وخاصة في أخرى، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا قيل إنه عام، وسيأتي أن الصحيح أنه خاص. وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا عام وقيل خاص. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، هذا خاص. وجود هذا الحديث يدل على أن المصنف أراد به العموم، أراد به لأنه ذكر حديثا في الشرك الأصغر، فإذا كان كذلك انتفى الاحتمال. نعم. إذن الآيات والحديث الواردة تحت الترجمة فإنها عامة في بعضها وخاصة في أخرى، وهذا يدل على أنه أراد العموم. ومسائل الباب منها مسائل تتعلق بالشرك الأكبر كالثامنة مثلا، حيث قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، هذا الأكبر. ومنها ما يتعلق بالأصغر كالثالثة مثلا، ثالثة قال أنه من الشرك الأصغر يعني الرياء، الأولى الخوف من الشرك، ثانية أن الرياء من الشرك، ثالثة أنه من الشرك الأصغر. فدل ذلك على أنه يريد العموم. ويؤكد هذا أن المصنف رحمه الله تعالى سبق أنه أتى ببابين، باب فضل التوحيد وباب تحقيق التوحيد، وهما في من أتى بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب كما ذكرناه سابقا. باب فضل التوحيد يعني فضل التوحيد لمن أتى بأصله، وباب فضل التوحيد لمن أتى بكماله الواجب. باب من حقق التوحيد، قلنا هذا على مرتبتين، مرتبة واجبة وهي من أتى بأصل التوحيد، ومرتبة مستحبة وهي من أتى بكماله. فناسب أن يأتي بباب يبين ضد النوعين، ضد من أتى بأصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وضد من لم نعم ضد من لم يأتي بأصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وضد من لم يأتي بكمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر. إذن نقول يؤكد هذا أن المصنف أراد العموم، أنه أتى ببابين سابقين وهما باب فضل التوحيد وباب تحقيق التوحيد، وهما في من أتى بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب. ثم بوب بهذا الباب لبيان ضد أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وضد كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر، فجمع في باب واحد بين الضدين، وجرى على هذا صاحب الفتح المجيد، وظاهر كلام الشيخ سليمان التيسير أن الشرك هنا خاص بالأكبر، وسيأتي نقل كلامه رحمه الله تعالى، لكن الصحيح والظاهر أنه أراد النوعين، ولذلك أتى بحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فقال الرياء، عرفنا قوله الشرك وأن المراد به النوعين، أن المراد به النوعان. ما معنى الشرك وما المراد به في لسان العرب وما أنواعه؟ هذا ما سنتعرض له فيما يأتي. مادة الشرك المكونة من الشين والراء والكاف أصلان، الأول يدل على مقارنة وخلاف انفراد، يعني مصاحبة. الأول يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والذي يخالف الانفراد هو المصاحبة. والآخر يدل على امتداد واستقامة، يدل على امتداد واستقامة. أما الأول الذي يدل على مقارنة وخلاف انفراد فهو الشرك بإسكان الراء، الشرك فعل بإسكان الراء، أغلب في الاستعمال، يكون مصدرا واسما، يعني يراد به العلمية ويراد به المصدرية. تقول شاركته في الأمر، شاركته في الأمر، وشاركته فيه، أشركه شركا، شركا بكسر فسكون، ويأتي شركة بفتح فكسر شركة، ويقال أشركته أي جعلته شريكا، ويطلق حينئذ على المخالطة والمصاحبة والمشاركة. قال في اللسان الشركة والشركة سواء، شركة والشركة سواء، مخالطة الشريكين. وقال ابن فارس الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، وهذا موجود في المعنى الشرعي، تكون العبادة بين اثنين، جعلها بين الله تعالى وبين غيره من المعبودات. إذن الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ويقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا، أشركت تعد بالهمزة، إذا جعلته شريكا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وأشركه في أمري، أي اجعله شريكا فيه، يعني نبوة. ويطلق أيضا على النصيب والحظ والحصة، يقال شريك وأشراك، والأشراك أيضا جمع الشرك وهو النصيب، كما يقال قسم وأقسام، شرك وأشراك قسم وأقسام، حمل وأحمال، يعني فعل يجمع على أفعال. ومنه الحديث من أعتق شركا في عبد، أي حصة ونصيبا. ويطلق أيضا على التسوية، يقال طريق مشترك، أي يستوي فيه الناس، واسم مشترك تستوي فيه معان كثيرة. هذه إطلاقات وكلها مرادة في معنى الشرك الشرعي. ويطلق الشرك على الكفر أيضا، ولذلك قلنا مرارا أن الصحيح من أقوال العلم أن الشرك والكفر بمعنى واحد، لفظان معناهما واحد، ولا فرق بينهما في استعمال الشرع، لا فرق بينهما في استعمال الشرع، إلا أنه غلب استعمال لفظ الشرك في من صرف العبادة لغير الله، وغلب استعمال لفظ الكفر في من كفر بغير ذلك، فقيل هذا كافر وهذا مشرك، وإلا هما بمعنى واحد. ولذلك قال الزبيدي والشرك أيضا الكفر، والشرك أيضا الكفر، يعني كما يطلق على ما مضى يطلق على الكفر، فالكفر هو الشرك والشرك هو الكفر. وفي القاموس وأشرك بالله كفر، أشرك بالله كفر، فسر الشرك بماذا؟ بالكفر، فهو مشرك ومشركي، والاسم المشرك فيهما. وهذه المعاني كلها مترابطة هنا، وهي مرادة، كلها مرادة في معنى الشرك الشرعي، تسوية والحصة والنصيب والمخالطة والمصاحبة، كلها موجودة في معنى الشرك الشرعي. فالمشرك قد جعل غير الله مشاركا له في حقه، لأن الشركة هي الشيء الذي يجعل بين اثنين لا ينفرد به أحدهما عن الآخر، هذا موجود. المشرك قد جعل غير الله مثل الله في ماذا؟ في العبادة، جعل العبادة مشتركة، لم يفرد الله تعالى بالعبادة عن هذه الأصنام مثلا، ولم يفرد هذه الأصنام عن عن الله عز وجل. ولذلك من اسم اللفظ الشرعي تأخذ أن المشركين الذين عبر الله عز وجل عنهم بلفظ الشرك أنهم قد شركوا بين اثنين من لفظ الشرك، اختاره الرب جل وعلا وجعله حقيقة شرعية في معنى ما، إلا أن هذا الاختيار فيه تشريك بين اثنين. حينئذ لا يقال بأن الشرك لا يكون إلا إذا صرف كل العبادة لغير الله، نقول لا، لفظ الشرك من لفظه المعنى اللغوي فيه تشريك بين اثنين، بحيث أحدهما لا ينفرد بذلك الذي جعل شريكا له عن الآخر. حينئذ العبادة اشترك أو شرك هذا المشرك بين الرب جل وعلا وبين تلك المعبودات أو الآلهة، فلم يفرد الله تعالى بالعبادة دون هذه المعبودات، ولم يفرد هذه المعبودات بالعبادة دون الرب جل وعلا. إذن المشرك قد جعل غير الله مشاركا له في حقه، فالمعنى اللفظي موجود أو المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي، فله نصيب مما هو مستحق لله تعالى من العبادة، وقد سوى بين الله تعالى وبين من أشركه في حق الله تعالى. نعم، سيأتي أن الشرك مبناه على التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا هو معنى التسوية، سوى بينهما، فجعل غير الله تعالى مقصودا بشيء من العبادة، فجعل غير الله تعالى مقصودا بشيء من العبادة. والتسوية لا يلزم أن تكون المساواة من كل وجه، لا، بل ولو في بعض الوجوه دون بعض، ولا يلزم من ذلك المساواة من كل وجه، بل يكفي أن يكون في وجه من الوجوه، في وجه من الوجوه. وهذه كلها معاني لغوية كما ذكرنا، وأما معنى النصيب والحظ والحصة هذه واضحة بينا، فقد جعل المشرك لهذه المعبودات الباطلة حظا ونصيبا وافرا من العبادة التي حق لله عز وجل. أما معنى الشرك في الشرع، حينئذ لا نطلب تعريفا جامعا مانعا تنطبق عليه قواعد المناطق، وإنما المراد بيان حقيقة الشرك فيه في الشرع، لأن الشرك له معنى لغوي وله حقيقة شرعية، بمعنى أن الله تعالى قال ولا تشركوا به شيئا وفسر هذا المنهي عنه، ولم يتركه هكذا إلى العباد ليختلفوا في معنى الشرك، كما أنه أمر بالتوحيد وخلق الجن والإنس من أجل تحقيق التوحيد، وأرسل الرسل والأنبياء من أجل تحقيق التوحيد، ولم يتركه هكذا للبشر يلعبون في المعاني كل يزيد وهذا ينقص، وإنما كفاهم المؤنة وفسره لهم فله حقيقة شرعية. حينئذ نقول معنى التوحيد مفسر في الشريعة، فلا نحتاج إلى اجتهاد مجتهد البتة، وكل اجتهاد يكون باطلا لأنه في مقابلة لا أقول النص بل النصوص والإجماع القطعي. فمعنى التوحيد من أحكم ما دلت عليه النصوص الشرعية، فعندنا محكم وعندنا متشابه. المحكم درجات، أحكم المحكم ما تعلق بذات الله جل وعلا من أسمائه وصفاته وما تعلق بربوبيته وألوهيته، فأحكم المحكم يعني الذي هو أدل ما يكون دالا على المراد هو ما تعلق بالتوحيد، ولا نقول بأنه أمر مشكل أو أنه يقع فيه اللبس أو الاختلاف، فكل اختلاف في مفهوم التوحيد فهو مردود على صاحبه وإن عظم وكبر، لأن الله تعالى كفانا المؤنة. كذلك الشرك لأنه نقيض له، وقد نهى الله عز وجل عن الشرك في كل على كل لسان نبي ورسول، حينئذ هل تركه هكذا سدى؟ لا، بل بينه ولو حقيقة شرعية، ليست هذه الحقيقة محل للاجتهاد، تنبه لهذا، ليست هذه الحقيقة التي هي في مفهوم الشرك الشرعي، ليس الاجتهاد داخلا في تحديد هذه الماهية، بل الرب جل وعلا كفانا المؤنة وفسره لنا. قال في التيسير في معنى الشرك في الشرع هو تشبيه للمخلوق بالخالق، تختلف عبارات المصنفين والشراح والمؤدواح، إنما هو خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ، هذا يأتي أعظم ما يكون عنده من صور الشرك فيذكره بالتعريف، وهذا كذلك يختلف عنه في بعض الصور، أو قد يكون في زمان دون زمان، فالذي يقع في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا شك أنه أعظم مما وقع بعده مثلا، فله توجيه معين في تعريف الشرك، ما وقع في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك، وما قبله وما قبله، حينئذ اختلفت العبارات باختلاف الأزمنة، باختلاف الأزمنة، وإلا فهم متفقون على معنى واحد. ولذلك قال في التيسير في تعريف معنى الشرك: هو تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس، تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله وحده. إذن فسر الشرك بأنه تشبيه للخالق بالمخلوق، شبهه في ماذا؟ في خصائص الربوبية. وهذه خصائص الربوبية ماذا تقتضي؟ لأن خصائص الربوبية هو توحيد الربوبية، حينئذ توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية ويقتضي توحيد الألوهية ويستلزمه كذلك. حينئذ لما شبه هذا المخلوق العابد لغير الله عز وجل، شبه المخلوق بالخالق في مطلق خصائص الربوبية، وهذه تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه إذا وجد النفع والضر من ذاك الذي جعل إلها أن يتوجه إليه بالطلب والسؤال، وأن يتوجه إليه بالخوف والرجاء. حينئذ وجد صرف العبادة لغير الله لكونه قد شبه الخالق المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية، فحصل التشبيه في ماذا؟ من جهتين، من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية، والثاني مبني على الأول. لما وقع التشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الربوبية تبنى أو استلزم أن يقع التشبيه في صرف العبادة لغير الله تعالى. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الشرك: هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله، هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله، وهذا خاص بالشرك في العبادة. انظر هنا خصصه بنوع واحد، وإلا الشرك قد يكون متعلقا بالربوبية، وقد يكون متعلقا بالأسماء والصفات، وقد يكون متعلقا بالألوهية، وهنا خص نوعا واحدا وهو الذي تعلق بالألوهية، لأنه عايش زمنا قد غلب فيه الشرك الأكبر في العبادة، أو هو أن يدعو مع الله غيره، هذا في بعض العبارات التي نوعها شيخ الإسلام، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن أن يدعو مع الله غيره أو صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى. وفي القول السديد لابن سعد رحمه الله تعالى: الشرك الأكبر هو أن يجعل لله ندا، أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. هذا عطف عام على خاص، والأصل أن يجعل لله ندا يصرف له نوعا من أنواع العبادة. وقال في تفسيره: حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، يعني صرف نوع من العبادة إلى غير الله، حينئذ عبد هذا المعبود كما يعبد ربه جل وعلا، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. كل هذه التعريف لم تجري على سنن وقواعد المناطقة، فليس المراد هنا جنس ونوع ثم فصل للإخراج والإدخال ونحو ذلك. لماذا؟ لأن المقام هنا أعظم، ولأن بيان التوحيد والشرك هذا يحتاجه العامي، ويحتاجه الذي بدأ في طلب العلم، ويحتاجه كذلك العالم. حينئذ لابد أن تكون العبارات المختارة في تفسير التوحيد وتفسير الشرك أوضح ما يكون من العبارات، والتدقيق غير مراد هنا. وهذا مما جعل لرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رواجا عند عامة المسلمين وطلاب العلم والعلماء. لماذا؟ لأنه سلك أسلوبا واضحا بينا يذكر المسألة، تقرأها تفهمها، لا تحتاج إلى شرح إلا من جهة التقعيد والتأصيل، هذا أمر آخر. حينئذ إذا قرأ العام من الأصول الثلاثة ففي الجملة يفهمها، فيذكر المسألة ويذكر دليلها، ما من مسألة إلا ويذكر بجانبها دليلا من الكتاب أو السنة، على أتم وجه من الإيضاح والإفصاح وتمام ما قد يعبر عنه عن المعنى الذي أراده الله عز وجل. حينئذ نقول الأصل في مخاطبة العامة على جهة الخصوص أن يكون بيان التوحيد وبيان الشرك بعبارات واضحة بينة. وقيل في تعريف الشرك هو اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله، سواء كان هذا الند في الربوبية أو في الألوهية، والربوبية يدخل فيها الأسماء والصفات. وهذا التعريف متفق مع المعنى اللغوي بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله تعالى، وهذا أحسن ما يعرف به الشرك. لماذا؟ لأنه نص إما قرآني أو نبوي، يعني اتخاذ الند مع الله. ما الفرق بينه وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا؟ أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقه؟ إذن هذا التعريف أقرب ما يكون إلى النصوص الشرعية، بل هو عينها، حينئذ يكون هو المختار. فتعريف الشرك قد ورد منصوصا عليه في القرآن، ولا تشركوا به شيئا، هل هو مغاير لقوله فلا تجعلوا لله أندادا؟ هو عينه لا شك، لا تشركوا به شيئا، هذا نهى عن الشرك بحذافيره. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا تفسير للشرك الذي نهى عنه، فهو عينه. حينئذ صار هذا التعريف هو الأقرب، لأنه موافق للمعنى اللغوي وهو موافق للنصوص. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهى الله تعالى عن اتخاذ الأنداد معه جل وعلا. قال ابن عباس الأنداد الأشباه، فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس الأنداد الأشباه. والند الشبه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، حينئذ ينطبق ذاك الحد على الشرك الأكبر والشرك الأصغر. اتخاذ الند مع الله على مرتبتين، قد يكون اتخاذا من كل وجه وهو الشرك الأكبر، وقد يكون اتخاذا في بعض الوجوه دون بعض، وهذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. حينئذ يكون هذا الحد شامل للنوعين، بدليل قوله ما شاء الله وشئت، وهذا قطعا أنه أصغر، إلا إذا جاء الاعتقاد فهذا شيء آخر، أما من حيث اللفظ فهو شرك أصغر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، إذن ما شاء الله وشئت من اتخاذ الند مع الله يكون داخلا في الحد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الأنداد الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، فهذا المعنى بمعنى الشرك بالله باتباعهم الناس في معصية الله جل وعلا، كما قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سيأتي باب خاص له. فسره ابن مسعود بالأنداد هنا الشرك في الطاعة، وهذه طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم، أنهم قد يذكرون صورة من الصور يفسر بها لفظ عام، حينئذ لا يحمل ويقصر ذاك اللفظ على هذه الصورة وينفع عما عداه، لا، نقول أراد فردا من أفراد ما ذكر. فلا تجعلوا لله أندادا ليس المراد به شرك الطاعة، الشرك في العبادة أعظم كفرا من الشرك فيه في الطاعة. حينئذ نقول أراد ابن مسعود ذكر مثال فقط لما يدخل تحت هذا النص، وليس مراده تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أنه مطابق له من كل وجه، وأن المراد هنا بالنهي واتخاذ الأنداد هو الشرك فيه في الطاعة. قال عكرمة فلا تجعلوا لله أندادا، أي تقولوا، قال عكرمة فلا تجعلوا لله أندادا أي تقولوا لولا كلبنا لدخل علينا اللص، لولا كلبنا صاح في الدار، ونحو ذلك. فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا تفسير للنص ببعض أفراد ذلك النص، حينئذ فسره بما هو أدنى من الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر. ولذلك كانوا يستدلون، سيأتي أبواب خاصة بذلك، كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ومن هذا ما ذكره هنا عكرمة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأصل أنه في الشرك في العبادة، شرك العبادة. واستدل أو فسره هنا بقوله: لولا كلبنا لدخل علينا اللص، وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. وقال مجاهد: الأنداد العدلاء. قال الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين: الأنداد جمع ند، والند العدل والمثل. فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد جمع ند، والند هو العدل والمثل، يعني مثيل لله عز وجل. إن كان من كل وجه أو في بعض الوجوه مما هو شرك أكبر فهو شرك أكبر، أو في بعض الوجوه دون بعض ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إذن اتخاذ الند مع الله وتعريف الشرك الأكبر، ويدخل فيه الأصغر. والحاصل أن اتخاذ الند والشبيه والعدل والمثيل والمثل والكفر لله يسمى شركا بالله. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال أبو العالية في معنى الآية: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، وليس له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه، ولا نظير ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عدل. هذه كلها تفسير وليس بينها خلاف إلا هو خلاف لفظي فقط، وليس بخلاف جوهري. كل المعاني تؤدي إلى معنى الشرك الذي أراده الله عز وجل. فالشرك له حقيقة شرعية بينها الله تعالى بيانا لا لبس فيه، وهو اتخاذ الند مع الله. وكل من الند والكفر والشبيه والمثل والعدل والآلهة والشركاء كلها معاني متقاربة تدل على هذا المعنى. وقد دل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وروى مسلم عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. الحديث. أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أكبر؟ وروى الشيخان عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله. أكبر الكبائر، أعظم الذنب، أكبر الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا تفسير نبوي واضح بين. فأكبر الكبائر وأعظم الذنب أكبره هو الشرك، فهو تفسير لاتخاذ الند في الحديثين السابقين. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أو أعظم الذنب؟ قال: الإشراك بالله. إذن الإشراك بالله تفسيره في الحديث الآخر الذي سئل عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الشرك بالله حيث فسره كما فسره الله تعالى في كتابه بأنه اتخاذ الند مع الله تعالى، وهو أكبر المعاصي وأكبر الكبائر. وإذا كان كذلك، حينئذ كثير من متأخرين اتباعا لابن القيم ومن قبله كذلك فسروا التوحيد بأنه تشبيه، إما أنهم قائم على التشبه أو التشبيه. إذا اخترنا هذا التعريف، هل ثم تنافي بين أن يكون فيه تشبها بين أن يكون فيه تشبه أو تشبيه مع اتخاذ الند مع الله؟ قل: لا، هو عينه، بل هو قائم عليه اتخاذ الند. لما اتخذه؟ لكونه شبه أو تشبه، فلا تعارض بينها. كل هذه المعاني التي أرادها أهل العلم كلها تصب في معنى واحد، لكن من حيث التعبير كما قعدنا أن العقيدة لابد أن تكون موافقة لما أراده الله عز وجل لفظا ومعنى، فلا نثبت لفظا إلا وقد جاء في الكتاب والسنة. كذلك إذا جاءت الألفاظ في الكتاب والسنة لها معاني، هذه المعاني قطعا أنها معلومة من الكتاب والسنة، فلا نضيف ولا ننقص، فلا نضيف ونزيد عليها معاني ولا ننقص من المعاني التي دلت عليها نصوص الوحيين، ولا نبدل ونحرف، ولا نبدل ولا نحرف. حينئذ نقول: هذا لا ينافي أن يكون مبنى الشرك هو التشبيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، وهذا الذي كان سببا موصلا لاتخاذ الند مع الله تعالى. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص إلهية. قال المقريزي رحمه الله تعالى تجريد التوحيد: وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به، يعني من تقرب إلى غير الله لكون ذلك الغير يقربه إلى الله تعالى فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لن يوصله أولا، ثم هو لم يجعل له نصيبا من العبادة إلا بعد أن قارن بينهما مقارنة فشبه المخلوق بالخالق وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. ووجه التشبه والتشبيه في الشرك أن نقول أن أفعال الرب جل وعلا من الملك والتدبير والنفع والضر والعطاء وغير هذه من خصائص الربوبية، هذه كلها لله عز وجل، ملك تدبير لله عز وجل، النفع والضر لله عز وجل، المنع والعطاء هذه لله عز وجل. فمن جعل شيئا من ذلك للمخلوق حينئذ نقول شبه المخلوق به بالخالق، لأن الذي ينفرد بالخلق هو الله، الذي ينفرد بالرزق بالرزق هو الله عز وجل، الذي ينفرد بالمنع والضر هو الله عز وجل، الذي بيده تصريف كل شيء هو الله عز وجل. فإذا جعل شيئا من ذلك للمخلوق حينئذ سوى بينهما وشبه المخلوق به بالخالق. وكذلك الكمال المطلق من جميع الوجوه، هذا من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية الموجب إفراده تعالى بالعبادة كلها له وحده. يعني لماذا تفرد الله تعالى بكونه هو المعبود الحق؟ لما له من كمال الصفات والأسماء. ولذلك توحيد الربوبية أساس لتوحيد الألوهية، أولا اتصف بأفعاله جل وعلا ولم يشركه فيها غيره، حينئذ نقول هو الذي اقتضى أن يعبد الرب جل وعلا دون ما سواه. لماذا يعبد الله؟ لأنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت إلى آخره، حينئذ صار كالتعليل له. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ذكر رب العالمين كالعلة لكون الحمد متعلقا بالله، الحمد لله كأنه قال الحمد للإله أو للمعبود. لماذا؟ لكونه رب العالمين، وصار كالعلة لما سبق. إذن الكمال المطلق من جميع الوجوه من خصائص الربوبية، وهذا موجب إفراده تعالى بالعبادة كلها له وحده، من الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. فمن جعل شيئا من ذلك للمخلوق فقد شبه المخلوق بالخالق. وأما التشبه به، تشبه المخلوق بالخالق كالعظمة والكبرياء، في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمن تعاظم في نفسه وتكبر فقد تشبه بالله عز وجل ونازعه في خصائص الربوبية والألوهية. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فمثل به الذرة والشعير الأدنى على ما هو أعظم منهما وأكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء، يعني أذل ذليل، إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل يسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك لا ملك إلا الله. وهكذا كل ما اتصف الله عز وجل به حينئذ إذا نسبه المرء أو الإنسان لنفسه فقد شبه نفسه بالله، تشبه هو بنفسه. فالتشبيه يكون للغير بالله عز وجل، والتشبه يكون بالنفس. إذن هذا ما يتعلق بذكر الشرك من حيث المعنى الشرعي، والذي أؤكده أن المعنى الشرعي معنى مقطوع به ولا خلاف فيه بين السلف، بل لا خلاف في معناه بين الرسل والأنبياء، فكلهم اتفقوا على معنى لا إله إلا الله وهي من أوضح المعاني، وكلهم اتفقوا على معنى الشرك الذي نهى الله عز وجل الأمم عنه. أنواع الشرك اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيم الشرك، وأجمع التقسيمات وأصحها أن يقال الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء، بينهما بيات. وزاد بعضهم على هذين القسمين الشرك الخفي، يعني إذا قيل بأن الأصح الآن نقول الأصح أن يقسم الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، بعضهم زاد نوعا وهو الشرك الخفي، قال الشرك ثلاثة أنواع، هذا مشهور عند بعض أئمة الدعوة، الشرك ثلاثة أنواع، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وشرك خفي، وسيأتي بيان معنى الشرك الخفي. وحينئذ نقول ما الجواب عن هذا؟ نقول جوابنا أنه داخل تحت القسمين السابقين، الشرك الخفي هذا ليس شركا مستقلا بذاته، وإنما هو وصف لكل من النوعين، فالشرك الأكبر نوعان، شرك ظاهر أكبر ظاهر وشرك أكبر خفي، والشرك الأصغر نوعان، شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. حينئذ صار هذا النوع الخفاء لأنه مقابل للظهور، وبالفعل قد يكون الشرك أكبر ظاهرا يعني ملموسا بالجوارح بالأقوال مثلا أو بالفعل، وقد يكون متعلقه القلب، قد يكون المرء مشركا شركا أكبر ولا يظهر على لسانه ولا على جوارحه، حينئذ يكون هذا خفيا، يكون خفيا. حينئذ نقول أن الخفاء أو الشرك الخفي داخل تحت القسمين السابقين، وإنما أفرده من أفرده لبيان أهمية الشرك الخفي لخطورته، وأنه قد يخفى على المرء نبه عليه، لابد من التنصيص عليه، وإلا الشرك الخفي إما أن يكون أكبر إما أن يكون أصغر، فهو راجع من حيث حقيقة إلى السابق. وقيل ينقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا باعتبار السابق وإنما على حسب أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة: توحيد الربوبية شرك الربوبية، توحيد الألوهية شرك الألوهية أو العبادة، توحيد الأسماء والصفات شرك في الأسماء والصفات. فانقسم الثلاثة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواع التوحيد. ونقول هذا إنما هو تفصيل للإجمال الواقع في التقسيم الأول ليس غير، لأننا إذا قلنا شرك أكبر وشرك أصغر أين محله وأين متعلقه؟ نقول الشرك الأكبر هذا قسم والشرك الأصغر هذا قسم، متعلق الشرك الأكبر قد يكون الربوبية وقد يكون الألوهية وقد يكون الأسماء والصفات، فهو شرح له، كأنه قال الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والنوع الأول ثلاثة أقسام: شرك أكبر في الربوبية وشرك أكبر في الألوهية وشرك أكبر في الأسماء والصفات، والنوع الثاني الذي هو شرك أصغر كذلك ثلاثة أنواع. حينئذ صار تفصيلا للإجمال، وكلما استطاع المرء في مقام العلم أن يقلل التقسيمات فهي أولى، تقسيمات بعض يكون مغرما بها ليست دائما تكون مطلوبة، وإنما كلما قلل الأقسام فهو أضبط له وأحسن من جهة ضبط العلم. وقسم ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي الشرك إلى قسمين، قسمه إلى قسمين. نقيم يختلف كلامه في بعض كتبه، لأن المراد هو تفنن في العبارة، الحقيقة واحدة كلها، وإنما المراد أن يتفنن ويغير في العبارة لأنه أضبط من حيث العلم. قسمه في الجواب الكافي إلى قسمين فقال: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته. كأنه قال التوحيد قسمان: توحيد يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويندرج تحته نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقابله شرك واحد، فاندرج القسمان تحت قسم واحد. وشرك والتوحيد العملي الإرادة الطلبي وهو خاص بتوحيد الألوهية يقابله شرك في العبادة. إذن الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وشرك وأفعاله، وهذا توحيد الربوبية والذات، ذات المعبود متعلق بالربوبية، وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله إلى آخر كلامه، بمعنى أنه قد يقع في الشرك الثاني وإن كان يعتقد كمال الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته، وإن كان هذا اعتقاد ظاهر وإلا في الأصل هو متنقص له. فالشرك على كلام القيم على هذا نوعان: شرك في الربوبية ويدخل فيه شرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. حينئذ هذه التقسيمات إنما هي خلاف لفظي فحسب، النتيجة واحدة، نتيجة واحدة. فكما رأيت هذه الأقسام غير متباينة بل هي متداخلة، والتقسيم الأول أرجح: شرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، لأنه أقرب إلى النصوص. لماذا أقرب إلى النصوص؟ لأن الله تعالى عبر بالشرك وأطلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قيده، قيد بعض الأنواع: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سماه أصغر، إذن يقابل الأصغر الأكبر، إذا هما نوعان. فجاء اللفظ بالأصغر فاستلزم الأكبر، حينئذ نكتفي بهذا بما دل عليه الشرع، حينئذ نقول أقرب إلى النصوص. وفيه إشارة إلى حقيقة الشرك وما يترتب عليه من أحكام باعتبار الإسلام وعدمه، فنقول الشرك الأكبر مخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. إذن باعتبار هذا التقسيم عرفنا ما الذي يدخل في الإسلام، ما الذي يخرج من الإسلام من الملة، وما الذي لا يخرج من الملة. إذن باب وجوب الخوف من الشرك أي بنوعيه، وعرفنا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فقيل لا يعرف، اختلفوا فيه: شرك الأصغر هل يعرف أو لا يعرف، هل يعرف أو لا يعرف؟ فقيل لا يعرف، وإنما يذكر بالأمثلة لأنه غير منضبط لكثرة أفراده وتنوعه، وهذا له وجه قوي. وقيل يعرف واختلفوا في حده أيضا اختلافا لفظيا، اختلافا لفظيا، لكن في بعض المسائل التي أدخلت في الشرك الأصغر فيها نوع نزاع، وقع فيها خلاف. فقيل في حد الشرك الأصغر: هو كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، يعني ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، شرك أصغر. وهذا في الحقيقة عند التأمل فيه نظر، لأن الذنوب وسيلة إلى الوقوع فيه في الأكبر، وهي ليست من الشرك الأصغر في شيء، ليست من الشرك الأصغر فيه في شيء. إذن يرد عليه أنه صادق على الكبائر من الذنوب، فهو غير مانع، غير مانع. إذن كل وسيلة وذريعة تطرق بها إلى الأكبر، نقول قد يكون الشيء وسيلة إلى الأكبر لكن لا يسمى شركا أصغر، لا يسمى شركا أصغر، كالتوسل بالصالحين مثلا. وقيل هو جميع الأفعال، هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. هذا تعريف ابن السعدي في القول السديد، أيضا فيه نظر من حيث التعميم: جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق. الغلو في المخلوق قد يكون بدعة وقد يكون شركا أصغر، ولا يسلم بأن كل غلو في المخلوق فهو شرك أصغر. قلنا هذا تعريف ابن السعدي رحمه الله تعالى، وهذا الحد غير مانع إذ يصدق على الكبائر كذلك كسابقه. التوسل لله تعالى بذوات الصالحين هذا وسيلة للشرك الأكبر، لكنه لا يعد من الشرك الأصغر بل هو بدعة. توسل إلى الله تعالى بذوات الصالحين، بذوات لا بدعائهم، بذوات الصالحين هو بدعة لكنه ليس بشرك أصغر. إذن هو وسيلة للشرك الأكبر ولا يكون شركا أصغر. كذلك دعاء الله تعالى عند القبر هذا بدعة وليس بشرك أصغر، وقد يكون وسيلة للوقوع فيه في الأكبر. إذن ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر يكون شركا أصغر، بل قد يكون بدعة، فثم واسطة بينهما. وقيل في حده ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني ما سماه الشرع شركا وليس فيه تنديد من كل وجه، يعني ليس فيه صرف العبادة لغير الله، وإنما أطلق عليه الشارع بأنه شرك. ثم إذا نظرنا في هذا الفعل، إذا نظرنا فيه فليس بشرك أكبر، حينئذ نقول سماه الشارع شركا وليس فيه معنى الشرك الأكبر، فنجعله ماذا؟ شركا أصغر. وهذا فيه نظر، لأن بعض ما أطلق عليه أنه شرك أصغر لم يرد في الشرع تسميته شركا، لأن أفراد الشرك الأصغر كأفراد الشرك الأكبر، بمعنى أن الشرع قد نص على جمل وأصول في الشرك الأكبر، ثم له من الآحاد والأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فكلما وجدت حادثة أو فعل أو نحو ذلك فيه معنى الشرك، حقيقة الشرك الأكبر، حكمنا على هذا الفرض، مع كون هذا الفرض لم ينص عليه في الشرع بأنه شرك أكبر. كذلك المعنى في الشرك الأصغر عرفنا حقيقته، وحينئذ له من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فكلما تجدد عصر أو ورد من الأقوال قد يكون فيه من الشرك الأصغر ولم يرد في النصوص أنه شرك، حينئذ لابد من ضابط واضح بين. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 17 بعد 105 في حد الشرك الأصغر، هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، يعني جمع بين التعريفين. هناك من عرف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة وذريعة يتوسل بها إلى الوقوع في الأكبر، وهناك من عرفه بأنه ما أتى في النصوص أنه شرك وليس فيه تنديد كامل. هذا التعريف جمع بين الأمرين بين التعريفين، فقال كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك، نهى لم يسميه شركا، نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر وسيلة الوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. وهذا يرد عليه ما ورد على السابق، يرد عليه ما ورد على السابق، يرد على أن هناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأتي تسميتها في النصوص شركا. وقيل في حده هو أن تجعل نصيبا لغير الله ما لم يبلغ شرك العبادة، أن تجعل نصيبا لغير الله ما لم يبلغ شرك العبادة، ما لم يبلغ شرك العبادة. وإذا ذكرنا ما سبق في حد الشرك في المعنى الشرعي قلنا هو اتخاذ الند مع الله، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ماذا قال؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. حينئذ يمكن أن يزاد على ما مضى اتخاذ الند مع الله تعالى ما لم يبلغ شرك العبادة، ما لم يبلغ شرك العبادة. ولذلك شاع عند أئمة الدعوة تعريف الشرك الأصغر أن تجعل نصيبا لغير الله، وهذا فيه معنى الاتخاذ، ما لم يبلغ شرك العبادة. قال في التيسير الثاني الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، كلها أمثلة، فلله من عمله نصيب ولغيره نصيب. أن تجعل نصيبا لغير الله، فلله من عمله نصيب ولغيره نصيب. حينئذ جمع هنا بين الأمرين، بين ذكر الأمثلة وبين ذكر المعنى الجامع لهذه الأمثلة. قال كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله في العبادة، بل يعمل يعني كمال الإخلاص، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، هذه كلها أعمال، فلله من عمله نصيب ولغيره نصيب. فجمع بين المثال والحد، فالمثال في قولك يسير الرياء وما عطف عليه، والحد في قوله فلله من عمله نصيب لغيره نصيب، أي يجعل لغير الله نصيبا ما لم يبلغ شرك العبادة، لابد من هذا، لأن الله ميز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الأصغر، عندنا أمران، اتخاذ الند مع الله اتخاذا كاملا من كل وجه أو من بعض الوجوه مما هو شرك أكبر، أو من بعض الوجوه لا من كلها، وهو شرك أصغر، حينئذ نكون الحد السابق صادقا على النوعين، ما لم يبلغ شرك العبادة وإلا صار أكبر. أنواع الشرك الأصغر مقسمة على القلب واللسان والجوارح. إذن ينبه هنا على أنه ليس كل وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر تكون شركا أصغر، بل قد تكون محرمة بدعة وقد لا تكون كذلك. من دعا الله عند قبر هو وسيلة إلى الوقوع في شرك الأكبر لكنه من البدع. أنواع الشرك الأصغر مقسمة على القلب واللسان والجوارح. فالقلب يدخل فيه أمثلة الرياء إذا كان يسيرا، وسيأتي باب خاص بالرياء فيه تفصيل. الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وسيأتي باب خاص بذلك، كأن يعمل المسلم أعمالا هي طاعة في الأصل قرب إلى الله عز، أعمال صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه، كمن يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالا أو لمنصب أو يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة مثلا، يعني في المسجد يزوج مثلا كما يفعل البعض أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا طلب مرضات الرب جل وعلا، حينئذ أراد بعمله الصالح الدنيا، هذا شرك أصغر في الأصل، قد يصل إلى الأكبر. ولذلك كثير في صور الشرك الأصغر قد تنقلب إلى الأكبر، حينئذ نحكم على الأصغر باعتبار أصله، كالحلف بغير الله هذا شرك أصغر، فكل حلف بغير الله شرك أصغر، حينئذ إذا انضاف إليه اعتقاد تعظيم من كل وجه انقلب فصار شركا أكبر. والقول وهو ما كان باللسان ويدخل فيه الحلف بغير الله على تفصيل يأتي في بابه. ثانيا يدخل فيه ألفاظ متنوعة نص عليها السلف نحو ما شاء الله وشئته، جاء فيه النص، وأنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. هذه كلها أقول هي شرك أصغر باعتبار الألفاظ في الأصل، قد يصاحبه اعتقاد فيقلبه إلى الأكبر. وضابط هذا أن يعطف على الله تعالى غيره مما هو من خصائص الرب جل وعلا، والأصل في الواو أنها لمطلق الجمع، حينئذ يكون قد سوى في اللفظ بين الخالق والمخلوق، بين المخلوق وخالقه، يعني في التسوية في اللفظ، أما المشاركة بالفعل فلا، هذا قد جعله شركا أكبر. قول قاضي القضاة سيأتي، هذا شرك أصغر، قاضي القضاة هذا سيأتي له باب خاص. التعبيد لغير الله كعبد النبي هذا شرك أصغر، عبد الرسول هذا شرك أصغر، إلا إذا أراد العبودية حقيقة العبودية فهو شرك أكبر. نعم. خامسا إسناد الحوادث إلى غير الله تعالى نحو لولا وجود فلان، إسناد الحوادث إلى غير الله يعني الأفعال التي توجد إذا أسندها لغير الله، الله خالق كل شيء فالأسباب مخلوقة ولها تأثير، فإذا أسند إلى الأسباب دون أن يسندها إلى الرب جل وعلا هذا شرك أصغر في الألفاظ. إسناد الحوادث إلى غير الله تعالى نحو لولا وجود فلان لحصل كذا، ولولا الكلب لدخل اللص كما مضى معنا في قول عكرمة، ولولا الله وفلان، وأعوذ بالله وبك، ولولا تجعل فيها فلانا كما قال ابن عباس، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، هذا كلها يعتبر من شرك الألفاظ. سادسا القول مطرنا بنوء كذا وكذا، وسيأتي له باب خاص، والأصل فيه أنه شرك أصغر وقد ينقلب إلى الأكبر. وضابط هذا النوع الاعتماد على سبب لم يجعله الشارع سببا إما شرعا أو قدرا، سيأتي مفصلا في موضعه. والعمل شرك الأصغر العملي وهو ما كان بالجوارح ويدخل فيه التطير إذا لم يعتقد القدرة فيه المتطير به، كذلك اتيان الكهان وتصديقهم والعرافون والمنجمون إذا لم يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أما إذا اعتقد أنهم يعلمون الغيب كفر أكبر شرك أكبر، وأما مجرد الاتيان والتصديق هذا لا يخرجهم. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه سيأتي الباب السابع إذا لم يعتقد تأثير بذاتها، فهذه جملة أنواع الشرك الأصغر، حينئذ النظر فيها من حيث الأمثلة قد يرجح بأن الأصل أن يذكر أنواع الشرك الأصغر فيقال هذا شرك وهذا كذا، ثم يجعل لهذه الأمثلة ضابط معين حينئذ يتفرع أو ينبني عليه ما ينبني من الأمثلة. حكمه حكم الشرك الأصغر أنه محرم، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، لكن لا يخرج من وقع فيه من الإسلام، وسيأتي مزيد تفصيل عند حديث الآتي. الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر لا يغفر الله تعالى لصاحبه إلا بالتوبة، لا يغفر الله تعالى لصاحبه إلا بالتوبة، بخلاف الأصغر. هذا فيه خلاف كما سيأتي في آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثاني الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الثالث الشرك الأكبر مخرج عن الملة بخلاف الأصغر، فلا يخرج عن بالإجماع. رابع الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار إن مات غير توبة بخلاف الأصغر وهو تحت المشيئة. خامس الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، يعني إذا وقع فيه ولم يرجع حينئذ حل دمه وماله، بخلاف الأصغر فصاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان فاسق من حيث الحكم الديني. إذن باب الخوف أي وجوب الخوف من الشرك بنوعيه، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوعين بآية النساء والحديث الآتي. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: حقيقة هذا الخوف هو صدق الالتجاء إلى الله. يعني إذا عرفنا أن الشرك الأكبر كذا ويترتب عليه من الأحكام، صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. إذا لم يعلم المرء ما هو الشرك الأكبر كيف يحقق البعد عن الشرك الأكبر؟ هذا متعذر، لا يمكن أن يقول بأنه لم يقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر وهو لم يعرف هذا ولا ذاك، بل لابد أن يكون واقعا فيه، علم بذلك أو لم يعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.